بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز، اختاره ابن الجوزي وهو أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي صاحب بيان كتاب تلبيس إبليس، وهو حنبلي لكنه معتزلي فمعزل، وهذه من عجائب الحنابلة. طيب، قال: وهو اختاره ابن الجوزي وغيره، وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم. والقول الثاني لا يجوز، يعني لا يجوز بعيش المعير فلان بعينه، حتى على مستوى لا تقول فلعن الكافر، مثلا لا تقول لعن الله جورج بوش، لعن الله كذا. لماذا؟ يقولون: والثاني لا يجوز، أي لعن المعين، اختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول طائفة أخرى من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج بن يوسف الثقفي وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، على العموم يا أخوان، هكذا يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، لكن يقول لعن الله الحجاج، لعن الله يزيد، لعن الله فلان بعينه، لا. نعم، نحن لسنا عبرة قد يخطئ الإنسان في أوقات غضب، في أوقات كذا، لكن هذا مردود علينا والعصمة لشرع الله عز وجل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يحصل منه يلعن شخص معين، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول إيش: اللهم من سببته أو شتمته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة، فإنما أنا بشر أغضب كما يغضبون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن قد يحصل وقت الغضب الإنسان يسب، الإنسان يشتم، الإنسان يلعن، لكن في المؤمن يتراجع ويستغفر الله عز وجل إذا هدأ غضبه وذهب. بعض الناس قد يعتقد في العصمة: أو فلان شيخ، فلان معلم، فلان كذا، ويحصل من هذا، ما في ما مانع، يعني إذا تعلمنا وطلبنا علم. نعم، الإنسان ينكر هذا الفعل، هذا ما ينبغي، لكن لا تستكبر أن يصدر من شخص من أهل العلم أو من أوساطهم أو من غيرهم أو من أهل الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون وآسف كما يأسفون، اللهم من سببته أو جثمته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا، إذا فرق، شوف، عند وقت الغضب إذا لعن واحد من الصحابة المعينين المعروفين بالفضل، لكن كونه يقول لعن الله من فعل هذا، لعن الله الذي وسم الجمل، لعن الله كذا، فيه لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا لا، هذا متعمد. لكن في أوقات يكون مثل عائشة لما وضع عندها أسير وأمرها أن تنتبه له وتحرسه، فعائشة رضي الله عنها رجعت تلعب صبية تلعب وكذا، فالأسير انفلت وهذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم أين أين الأسير؟ قالت: ذهب انشغل. قال: قط ما لك، قطع الله يدك. فذهب يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث عنه حتى وجده، فرجع والنبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، فقالها في وقت تفوج أنه كيف تترك الأسير. فلما رجع وجدها رضي الله عنها تقلب يديها هكذا، فانظر، قال: ما لك يا عائشة، أجننتي؟ قالت: لا يا رسول الله، أنت دعيت علي أن الله، فأنا أنظر أيهما تقطع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، فدعا الله عز وجل أن قال: إنما أنا كذا، ثم دعا بهذا من دعوت عليه فاجعلها عليه رحمة واجعله كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال دعا بقلبه في ذلك الوقت، إنما في حالة غضب. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قصة حمار الصحابي رضي الله عنه الذي كان يشرب الخمر وكان هزيلا في شكله، فأتي به ذات مرة وقد شرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يجلد، فجلدوه ويضربه، فهذا بنعل وهذا كذا. فقال أحدهم رجل، وفي رواية عمر، أن القائل هو عمر رضي الله عنه: لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه، أو قال: لعنك الله ما أكثر ما يؤتابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، فإنه يحب الله ورسوله. فنهاه إيش، أو قال لا، في رواية قال إيش: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. سبحان العظيم، يجتمع في المعاصي والفاسق إيمان وفسوق عصيان. نعم، ولذلك يا إخوان، قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة وهي أبي استفاد منها لأن فيها رد على العامة رد على الجهال يتحصن طالب العلم بحيث يفرق. ربما بعض الناس إذا تكلمت عليها أنت ضال يقول لك كفرني، هذا عند الإخوان المسلمين. وعند بعض المبتدعة والحدادية يجي تقول له فلان ضال مبتدع تقول كفرتموه أخرجت من الإسلام، وهذا جهل. ما كل من قيل فيه ضال يعتبر كافر، نعم، أو يضغط أو يحذر منه يكون كافرا أو فاسقا أو مبتدعا إلى النهاية، كل ينزل بحسبه. كذلك الإخوان المسلمين لما يقول لهم فلان سفر سلمان أو عايض القرني من أهل الضلال ودعاة البدعة أو الزنداني تقول كفرتموه، هذا ليس بتكفير، هذا منهج أهل السنة والجماعة، منهج اعتدال. قال شيخ الإسلام تيمية ومن جوز من أهل السنة والجماعة لعن الفاسق المعين فإنه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن ألعنه فإنه مستحق للثواب مستحق للعقاب، فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب، واللعنة له لاستحقاقه العقاب، واللعنة البعد عن الرحمة، والصلاة عليه سبب للرحمة، فيرحم من وجه ويبعد عن وجه ويبعد عنها من وجه. وهذا نعم، وهذا كله مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة، أن الذي يجوز اللعن يقول أنا يلعن المعين وهو من المسلمين بسبب خامر أو بسبب سرقة أو بسبب كذا، يقول لو مات سأصلي عليه لأني لا أعتقد كفره، ولكن اللعنة طرد عن مواطن الرحمة وأنا أصلي عليه من أجل أن يعود. لماذا؟ لأنه أهل السنة عند أن الصحيح أنه يجوز الصلاة على أهل البدع ويجوز الصلاة على أهل المعاصي كما يعقدت أهل السنة والجماعة، وأهل البدع هم من أهل المعاصي، لكن أهل السنة إذا رجحوا عدم الصلاة على أهل البدع ليس لأنهم لا يستحقون الصلاة وأنهم كفار أو كذا، لا، ولكن زجرا لمن وراءهم حتى ينزجروا من البدع، ومن باب هجر المبتدع حيا وميتا. وإلا لكن البدع يتفاوتون، فمثلا الجهمي الرافضي الحوثي لا يصلى عليه ولا كرامة، نعم المعتزلي نعم، إلا إذا كان في مكان لا يفتتن به ناس لو وجد معتزلي ولا يوجد يصلي عليه أحد لا بأس أن يصلى عليه، نعم، لأنه من عصاة المسلمين. الأشعري كذلك، نعم، الإخواني التبليغي يصلى عليه إذا وجد مصلحة، أما إذا وجدت إذا كانت المصلحة في أنه لا يصلى عليه فالزجر له ولمن بقي من الأحياء فلا بأس باستخدام هذه الشعيرة، وهي هجر المبتدع حيا وميتا مع اعتقادنا أنه ليس بكافر وليس خارج من الإسلام. نعم. وقال النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء على تحريم اللعن لا يجوز، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فإذا كان بهذا القصد فهو محرم. لماذا يا أخوان؟ الآن عندنا اللعن ينقسم إلى قسمين، لعن بقصد الدعاء على الشخص ليس بقصد إيش ماذا الإبعاد والطرد من رحمة الله، هذا يجوز عند بعضهم، وإن كان تعميما الأفضل تركه، نعم، والأحوط أن يترك، لأن الناس ما يفرقون، اللعن ظاهره أنه لعن لا يكون إلا على الكافر خاصة عند العامة. النوع الثاني لعن بقصد الطرد والإبعاد، فهذا للكفار على التعميم. نعم يا أخوان، فالصحيح أننا نحاول أن نبتعد عن لعن المعين قدر الاستطاعة، وأن ندعو الله أن يتوب علينا من ما زلات الألسن في بعض الأحيان. قال فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. في الغالب مثلا كافر وجدته تقول لعنة الله على إسحاق شامير مثلا، أنت ما تعرف ما يختم له، وإن كان الواقع أنه مو يهود، لكن يقول لا شك ولا ريب أن الأعمال بالخواتيم. وكذلك أي يهودي أو نصراني يقول لا تلعنه لعينه لأنك ما تدري بما يختم له، فتترك الأمر إلى الله، لكن تقول لله، لكن عموما تقول لعنة الله على اليهود وعلى النصارى، لعن الله اليهود والنصارى، لعنة الله على الرافضة. نعم، أحيانا نرى بعض الرافضة عند أن يترك اللعن في عائشة ما نتورع، لعنة الله عليك أنت، عرف الآن يا أخوان، فنلعنه لأنه يلعن أطهر خلق الله عز وجل، نعم، من النساء، فأحيانا ما يتحمل الإنسان والرافضة من أهل أن يلعنوا. فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة، على أنه قد جاء حديث ما أذكر الآن حالا من وأنا بعيد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مثلا سقط الإنسان أو دابته قال لعنة الله لعنة ولعنة إبليس تعاظم وانتفخ وقال إيش بعظمتي أو بقوتي أسقطت أو كذا. فإذا قال عند أن يسكت بسم الله يتصاغر ويحقر يحتكر لو سقط الإنسان أو فقال بسم الله أو أعوذ بالله يتصاغر الشيطان ويكون حقيرا. فإذا سقطت وقلت لعنة الله على الشيطان أو لعن الله الشيطان يتعاظم ويفتخر. نعم، فنحن لا نلعنه إغاظة له، نفعل ما يصغره وما يحقره. أما من أصبح يفتخر به والعياذ بالله فنعوذ بالله من عمل القلوب. قال فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة على العموم هكذا، لكن ترى واحدة واصلة شعر لابسة باروكة أو التي تلبسها الباروكة أو تصلع شعر الرمش تمشي العيون هذه أو الحواجب لا تقل لها لعنة الله عليك هكذا، بل تقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. فأنا أقول لعن الله الواصلة والمستوصلة على العموم لا تعينها عموما، فإن كانت مستحقة فستقع عليها، وإن كانت ممن علم الله أنها ستتوب وتنجو وتموت على الخير ما ستصل إليها، وأنت لعنت الواصلة والمستوصلة على العموم. قال والواشمة والمستوشمة، تعرفون ما هي الواشمة والمستوشمة؟ وهي الواشمة تأخذ إبرة وتأتي إلى إحدى النساء وتخرجها بالإبرة هنا كذا حتى يسيل الدم، فإذا سال الدم أخذت الكحل ومسح دهنت به هذا المكان، فإذا جف يدخل الكحل فيصبح لون أخضر، هذا من التزيين. فلعن الله الواشمة التي هو عملها، والمستوشمة التي تطلب من النساء أن يشمنها. ويدخل في ذلك ماذا يا لطفي؟ يدخل في ذلك في هذا ماذا؟ ما يحصل الآن عند في أخوة يأتون من أوروبا وقد أسلموا، يكون كافر أو يكون مسلم صائع ضايع في فرنسا في أمريكا، ويأتي وتجد عند أن ينزع ملابسه تجد هنا طيور وعصافير ورجل عامل عضلات وحيات وأفاعي، هذه وشم عن طريق الأجهزة الإلكترونية، جهاز إلكتروني. طيب بمجرد يضعه هكذا كأنه يشفط الدم بسرعة ويرسل إليه ألوان فتصبح، فيقولون لو تقطع اللحم ما يذهب، يعني مهما تفعل إلا بقطع تقطع الجلد هذا. فهم يقول لك نحن فعلناه، ويقولون هم كانوا في حالة كفر أو في حالة فسق وعصيان إن كان مسلم أصلي، فماذا؟ فهؤلاء داخلون في الواشمة والمستوشمة، والآلة لا تغير شيئا لأن النتيجة بتغيير خلق الله ووضع هذه الألوان والصور في الأجسام. قال رحمه الله تعالى وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه. تولى غير مواليه تعرفونها يا أخوان من باب الفائدة الفقهية، رجل اعتقه بنو فلان فولاؤه لمن لهم، فإذا هرب منهم وذهب يوالي قوما غيرهم فهو ملعون، لأن الولاء ماذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، وقال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. كيف تبيع ابنك؟ واحد يقول لك بيعني لفلان او تبيع ابنك لفلان او تأتي ابنك هذا. كذلك اذا اعتقت رجلا لا تقول قد وهبت ولاءه لبني فلان. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند أن أرادت عائشة أن تعتق بريرة من قومها فاشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أطفال على المنبر، وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق. فعائشة عند أن كانت تعتق بريرة كان الولاء لعائشة لأنها هي التي أعتقتها رضي الله عنها. نعم، قال ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه، رجل ينتسب إلى غير أبيه خاصة في هذا الأيام ما يظهر من السفريات إلى أمريكا أو إلى الخليج، ما يذهب رجل يأخذ ابن أخيه أو ابن رجل من قريته ومقابل المال ثم يضيف في جوازه باسمه هو فيكون فلان ابن فلان من هذا الرجل، هذا أيضا لا يجوز لأن هذا من الانتساب إلى غير أبيه وإن كان في الظاهر بقصد المادة أو التجارة أو الغربة أو الذهاب للعمل، لا يجوز هذا. كذلك كان بعض الناس ربما ينتسب إلى غير أبيه، نعم، لما إذا كان مثلا فيه منقصة أو فيه شيء أو كذا يقول أنا لست ابن فلان أنا ابن فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، وكفر كفر بأحدكم ماذا ادعاء نسب لا لا لا ليس لا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا ماذا حفظكم الله بالنسبة لمن كان لا يعرف أباه، كان يكون لقيطا أو ممن أسلم ومن بلد كفر وانتقل إلى بلاد المسلمين، وكما حصل لزيد بن حارثة كان يقال له محمد زيد بن محمد، فلما جاء الإسلام قال ادعوهم لآبائهم، ثم أمرنا الله ولكن إيش ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ثم بيّن أننا ندعوهم لآبائهم هؤلاء الموالي، ثم تقول إيش تقول مولاي فتاتي صاحبي ولكن إخوانكم في الدين أخوك في الدين، وهو إذا كان ما يعرف النفس نسب كان يكون أبوه من اليهود والنصارى وأسلم يقول عبد الله بن عبد الرحمن والحمد لله. وإن كل أحد أنا من قبيلة كذا ما أنه ليس منهم لا يجوز، لأنه ادعاء من ادعاء هذا من ادعاء الولاء لأن القبيلة غير تتوالى، فهنا إيش لعن الله من إيش تولى غير مواليه لا يجوز، يقول أنا من بني فلان، لكن إذا أنا من القبيلة الفلانية يقول أنا من هذه القبيلة لا بأس، أما إذا كان ما هو منها لا يجوز أن يدعي أنه من القبيلة الفلانية وليس منها داخل في هذا. نعم، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا أو غير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان والله أعلم، لأنه قد يوجد ممن يدعي الولاء لغير الأبي يأتي يوم تاب إلى الله عز وجل أو يحصل له أمر يكون سببا مرجح لهذه المعصية، كان يفعل خيرا يكون ماذا فيه من الحسنات التي ترجح على هذه المعصية مع عدم توبة من هذه المعصية، لكن يعطيها الله عز وجل يوفق العمل صالح يبلغ به ما يرجح على هذه المعصية فلا يجوز أن يبعد، لكن يلعن على العموم أفضل. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد، هذا أثر صحيح. الصحيح يا إخوان ركزوا معي أنه موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، والإمام أحمد ما رواه في المسند إنما رواه في كتاب الزهد، والحافظ ابن القيم عند أن ألف كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي اغترف فوهم فعزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طارق بن شهاب وهما منه، وجاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي نعم وهو يغترف من كتب ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية غرفا، لذلك كانت دعوته مباركة لأنها بنيت على علم رصين، فعلم ابن القيم وابن تيمية علم رصين مبني على الأدلة من الكتاب والسنة، فلما جاء أخذ منه الداء والدواء عزاه هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ ليس بصحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب رضي الله عنه وهو صحابي صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه يرفع، قال دخل الجنة رجل في ذباب الحديث، هكذا قال ابن القيم، والصحيح أنه موقوف على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسلمان الفارسي رضي الله عنه كان من المعمرين وكان من أهل الكتاب كما معروف في قصته أنه صحبهم راهبا بعد راهب، فلعله أخذ هذا الأثر من علماء أهل الكتاب الذين صحبهم وتتلمذ وتعلم على أيديهم. نعم. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رجل بالغ يعني، قال البغوي في معجم الصحابة ونزل الكوفة، وقال أبو داود ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ولم يسمع منه. نعم. فيكون حديثه يا أخوان مرسل صحابي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. لماذا؟ لأن روايته بلا شك ولا ريب ستكون عن كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83 من الهجرة. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب. نعم. أي من أجله، لأن في تأتي للتعليل. وقوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، وهذا ليس بصحيح لما تقدم من أنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على سلمان الفارسي، فلا يصح وينبغي أن يقول فيه وكيف يا رسول الله. نعم. فعلى هذا المؤلف أو الشارح شرح على ما وجد، قال كأنهم تقالوا ذلك، قالوا إيش يعني احتقلوا يدخل النار سبب ذباب، إيش هذا هذا يعني. قال يتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه. وهذا التقرير يا أخوان والفقرة لا تنبغي، لأنهم كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ولم يحصل، وما لم يحصل لا منه ولا من الصحابة. هذا أثر نقله سلمان عن أهل الكتاب ولم يكن عن المسلمين. قال رحمه الله تعالى قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، اتخذوا لهم صنم كما قال في حديث أبي وقد الذي جعلنا إلها كما لهم آلهة، عند كان لهم شجرة ذات أنوار، وهؤلاء لهم صنم يطوفون به ويعكفون عليه ويقربون له القرابين. الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن أعم من ذلك، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. لماذا؟ لأننا قلنا إن ما هذه الأوثان يعني الأصنام في الآية، والوثن يطلق أيضا على مناع على علم الأرض الذي يوضع بين الأرضين، يقسم بين مال هذا وبين هذا يسمى أيضا وثن. فالوثن قد يكون له صورة وقد يكون مجرد حجر بدون صورة مجسمة تغرز في الأرض لبيان أرض فلان من أرض فلان. أما الصنم فلا يكون إلا على صورة مخلوق كالطير وكالإنسان وكالخيل وكالحمار وكالخنزير وما شابه ذلك وكالفيلة، وهذه الآن أصبحت تجارة مع أنها محرمة. إذا بلا محلات تجارية تجد يبيعون لك تماثيل الفيلة، يشتروها أصحاب الأثرياء زينة في البيت، صورة فيل صورة ثعلب هكذا مجسمات ما تدري موجود في حدة. فهل يجوز أن تبيع يعني صنم يعني من قبل الإسلام؟ لا يجوز لأنه من المال المهدر الذي العبد، لا يجوز. نعم لا يجوز. هذه للعلماء فيها كلام، الشيخ ابن عثيمين فتوى اللجنة الدائمة على أنه لا يجوز بيع له، حتى إذا لم يكن صنم، مثلا يأتون بثعلب ويقتلونه ثم يسلخونه قبل أن يتعفن ويدبغون الجن، ثم يأتون بقوت وأشياء عبوها فيظهر على أن يقول لك هذا خلق الله ليس بجسمك، ولا هذا من المال العبث، وهذا لا يجيز أهل العلم لأنه لا فائدة فيه. وتعرفون أن دين جاء بتقليل المنافع وتقليل المفاسد أو كذا، فهذا تتبع الذي يعمل في هذا يضيع وقته هكذا ولا لا؟ يعني ماذا تستفيد؟ تتعب نفسك وتحشو وتتخصص في حشو جلود الله حتى يسلخونها مع رأسه بحيث يظهر جلود النمارة وكذا تصبح شكل النمر، إيش تستفيد أنه موجود في البيت؟ هذا ضيع وقته، وأيضا كسب ما حرم لأنه باع على المسلمين شيئا سلعة لا تعود عليهم بالنفع، أيضا نضعها في البيت لا فائدة منها. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل، وقوله قالوا لو قرب له ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه قربه وقلبه راض بذلك غير مكره. لماذا؟ لأنه ما تمنع لا وكذا واتركوني وما فعل شيئا، قال ما عندي شيء يقرب، قالوا قرب له ذباب، أخذ ذباب وقرب، يدل على أنه موافق وأن الشرك قد شربه قلبه. أما الثاني فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا، ويدل على أنهم في زمن واحد وأن التوحيد معروف وأن الشرك معروف ومحرم ولا يجوز، فذاك مباشرة قرب. والذي عندما قال ما عندي شيء يقرب ليس تمنعا أو أنه لا يجوز، ولكن قال ما أملك، فلو كنت أملك لقربت، قالوا قرب ولو ذباب، قرب ذبابا مستجيزا لذلك فداخل النار بسبب الشرك. قال وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار، وهذا حال كثير من عوام المسلمين بل من ربما من زعماء المسلمين والعياذ بالله. وفيه أنه هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وهذا ليس بصحيح. كيف ما قصده وهو قد قال له ما عندي شيء يقرب، قال قرب ولو ذبابا، فقرب مختارا عاقلا فاهما ويعلم، نعم فهو قاصد، نعم وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم، وهذا كما قلنا ليس مسلم، ما فعله تخلصا، لأن الله أعظم وأجل من أن يعذب شخص أراد أن يقي نفسه من الضرر. ولو الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم يا إخوان، فهذا الرجل لو كان فعله مجرد يتقي قتلهم وأذيتهم وهو بقلبه مؤمن هذا يكون مكره، لأن ضابط الإكراه يقولون أهل الأصول وأهل العلم يقولون ضابط الإكراه أن يخاف الإنسان على دينه أو على عرضه أو على دنه، أن يخاف على دينه أو على عرضه أو على ماله أو على دنه أن يسفك. فماذا؟ فهذا الرجل لو كان وامتنع في البداية وقالوا قرب فخاف على نفسه ففدى نفسه بالذباب، قالوا أنا وهو مطمئن قلبه بالإيمان الله أعظم وأجل من أن يعذبه، لكن إنما عذبه الله عز وجل وهو قد شرح بالكفر صدرا وبالشرك وبتقديم الذباب، صدره منشرح بذلك. لذلك هذا مما تعقب على المصنف كما تعقب عليه شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الكتاب الموصول بالقول المفيد، قال وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب، لأنه كان سيدخل النار بكفره الأصلي، لأن الكافر ما يقال دخل في ذباب ودخل في الشرك، هو دخل في الشرك أصلا هو كافر من قبل، فالذباب سيأتي تبعا فقط. نعم، فقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فهنا حاسبهم الله عز وجل وبينوا أنك سبب سلوكهم في سقر أنهم ما كانوا مصلين مع أنهم في الأصل مشركين، فهم عجوزوا بالشرك أولا وجوزوا بترك الصلاة والزكاة وما فعلوه من الجرائم تبعا، وإلا يكفي لو أن رجلا قمة في الأخلاق وقمة في المعروف والإحسان إلى الناس لكنه كافر بالله عز وجل ويحسن إلى الجيران ويبر أباه وأمه ويصل الأرحام ويقول إن هذا غاية في الأخلاق، يقال هو في النار وهو داخل في النار لأن الأصل مهدوم وهو التوحيد والرجل مات مشركا، فأولئك عذبوا على الشرك ثم الصلاة وما تبعها بالتبعية. قال وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان، هذا هو الصحيح من المصنف، ويكون بهذا القول قد نقض القول الأول الذي قال إن إيش إنما يعني إنه كان ما قصد بقلبه وإنما فعل هذا اتقاء شرهم، ثم أنا بين أن عمل القلب، قال وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان، ذكره المصنف بمعناه. فهو المصنف رحمه الله تعالى يبين أن سبب في هذا الفقرة أن سبب دخول الرجل النار ما أن القصد قد حصل في القلب، وأنه ما عذب بدخل النار إلا بسبب قصده وعمل قلبه، فلو لم يكن الشرك قد حصل في قلبه يقينا ورضي به ما دخل النار، لأن الله يعفو عن المكره. نعم. وقوله قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب، تمنع ورفض. نعم، مع أنه كان يستطيع لو ضربوه وأرادوا قتله قال لا بأس أقرب، وقلبه مطمئن بالإيمان ما سيعذب ينقذ لأنها مكره الآن خوفا على دمه. نعم. وكما قلنا ضابط الإكراء أن يخشى المرء على دينه أو على نفسه أو على دمه أو على ماله أو على عرضه. نعم. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ففيه دليل على أن الأول غير معذور لأنه فعله قصدا ومتساهلا وعن رضا قلبه، فدخل النار مشركا مستوجبا للنار لأنه لم يكن مكرها. ففيه قال ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين، وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يكره في النار. الحديث متفق عليه، هذا جزء من حديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله هكذا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه من أفضل ما يحصل العبد بها حلاوة الإيمان، نسأل الله أن يمن علينا بالإيمان الذي يحبه ويرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين أنهم يكبرونه ويعظمونه ويخافون يستقدرونه كين صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، أما عمل القلب فما كان ملزم به وكان في فسحة من دينه أنه يتلفظ بالكفر. نعم. ولذلك قال الله تعالى ماذا لما بلال بن رباح رضي الله عنه كان من شدة التعذيب في مكة يقول قل في محمد شيئا، فيقول يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه من أجل أن يخفف عنه العذاب، فلما يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهك يعتذر ومتألم يا رسول الله أنا قلت كذا وكذا، قال إن عادوا فعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني ماذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني إذا عادوا وعذبوك عد وتكلم فيه وقل، مع أن الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله وخروج من الإسلام، لكن بما أنك تعذب من أجل أن يخفف عنك إن عادوا فعد، يعني قل ما شئت فيها فالله سبحانه فأنا يعني الله يعفو عنك لأنك مستضعف ومن المستضعفين. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول شيخا أحسن الله إليكم، هل ذكر واقعة حدثت لك مع أحد إخوانك وهذه الواقعة كان فيها إساءة لك بدون ذكر اسمه، تعد هذه غيبة؟ هل ذكر واقعة حدثت لك مع أحد إخوانك وهذه الواقعة كانت فيها إساءة لك بدون ذكر اسمه، تعد هذه غيبة؟ بالنسبة لله فرق بين الإخبار وبين قصد الذم والغيبة، فإذا قلت حصل لي كذا وكذا وكذا حتى لو لا يعد غيبة لأن هذا من الإخبار لا من باب الغيبة. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، شيخنا عندنا أشغال وتوسعة وفي مسجدنا فتحوا لنا إلى بيت لأحد الأشخاص نصلي فيه حتى تنتهي أشغال المسجد، فهل يكون له حكم المسجد من أذكار الدخول والخروج وتحية المسجد؟ بارك الله فيكم. إذا كان المسجد من قبل ثم هدم وصلح في السر أصبح الفراش مرة أخرى إلا آخر أو الله أعلم. شكرا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله.